والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتقلت الصورة بعد ذلك لتبين قضية أمر الله تعالى لهم بدخول القرية، وكيف بدلوا القول الذي أمرهم الله عز وجل أن يقولوه، وما عاقبة مخالفة أمرهم. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية هي بيت المقدس وقيل أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي أكلا هنيئا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين خاضعين لله، وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل أي فغير الذين ظلموا منهم فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حنطة حبة في شعرة بدلا من حطة، مستهزئين بأمر الله تعالى. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن الطاعة ويخالفون أمر الله، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتتحدث عن نعمة الشراب والطعام، وعن مقابلتهم لها بالجحود والنكران، وعن الكفر بالآيات وقتل الأنبياء والعصيان والاعتداء. قال تعالى: اذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه، فأمرناه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت أي فانشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، قد علم كل أناس أي كل سبط منهم مشربهم أي موضع شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله، ولا تعثوا أو ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى، وذلك إذ حين قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي على نوع واحد لا يتغير وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من بقلها أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقسائها ويشبه الخيار لكنه أكبر منه، وفومها أي حنطتها قيل ثومها، وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أي أشرف، أتأخذونه بدله وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب، فأبوا أن يرجعوا. فقال تعالى: اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات في حقولها وأسواقها، وضربت وجعلت عليهم الذلة الذل والهوان، والمسكنة أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء. وأباءوا أي ورجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي. إن الذين آمنوا من الأمم الماضية بالأنبياء من قبل، والذين هادوا اليهود والنصارى أي اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته، لأن الدليل قد قام أن من لم يؤمن به لا يكون عمله صالحا، فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.